نعم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الحديث 15 هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد سبقت ترجمته. وحديثه هذا هو الحديث 4 من 40، وقد مر معنا الحديث 9 وكذلك الحديث 10 وكذلك الحديث 12، فهذه 3، والخامس عشر هو 4 هذه الأحاديث للإمام أبي هريرة أو للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو حديث أصل في باب الأدب أو الآداب والأخلاق، حديث أصل في الآداب والأخلاق، يبين فيه عليه الصلاة والسلام أمورا جدير وحقيق وحري بكل من قوي إيمانه بالله واليوم الآخر أن يتحلى بها غاية التحلي، وأن تكون قائمة به، أن يقول خيراً ليصمت، أن يكرم جاره، وأن يكرم ضيفه. من كان مرتبطاً بهذين الركنين من أركان الإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يأتي بهذه الآداب والأخلاق على تمامها. نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. نعم. قال حفظه الله: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله واليوم والإيمان جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور 3، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء، ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. قال بعض العلماء: وجه الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا إذا تتبعت آية القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد في مواضع كثيرة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهلم جرى. هذا يعني فيه ترتيب الأحكام وترتيب الحث الأعمال، وذكر أنه أنكم تعملون كذا أو تجتنبون كذا إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر، أو لك أجر كذا إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتفعل كذا. فكثير من الأعمال أو الأحكام أو من الأوامر أو النواهي تجدها مرتبة على الإيمان بالله واليوم الآخر. ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وجه ذلك: من كان يؤمن بالله، المؤمن بالله عز وجل وبوجوده وموحد له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يقر بالله ربا خالقا ومعبودا بحق سبحانه وتعالى، فإنه يعمل العمل لوجه الله، يعمل العمل لوجه الله، فهذا الركن دافع للعمل ودافع للإخلاص، والعمل لا يقبل إلا بشرط الإخلاص وكذلك الاتباع، وهذا تابع له. واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فيجزى من قدم خيرا بخير ومن قدم غير ذلك فله ما قدم، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا وجه الجمع بين الأمرين. فالإيمان بالله يدفعك للعمل ويدفعك للإخلاص، لأنك توحد الله جل وعلا، والإخلاص شرط قبول العمل. واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن فيه جزاء، أن هناك جزاء، يحاسب كل على ما قدم. فإذا كنت تعتقد أن هناك حساب وجزاء وكل يجازى على ما عمل، هذا يدفعك للعمل، هذا يدفعك للعمل، بخلاف من لا يؤمن بالله باليوم الآخر. الذي ينكر البعث لا يقر بأن فيه حساب وجزاء ونعيم وعقاب نحو ذلك، ولهذا فلا تجده يقدم خيرا أو يعمل خيرا. فهذا وجه الجمع بين هذين الركنين. نعم. ثانيا، قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقضاها يجب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال النووي في شرح هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميع صاحب الرسالة، صاحب الرسالة مولود سنة 310، توفى سنة 386 رحمه الله. نعم. قال: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. والعبارة في الرسالة وغيرها: جماع آداب الخير. نعم، لعل العبارة يعني وقع الخطأ في نسخة ما أو في الطبع أو كذا. جماع والمعنى واحد. أنا أقول نعم، أقول المعنى واحد. نعم. قال: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة. فإذا أردت التكلم فكر. ولهذا يقول العلماء: العاقل اللبيب من يجعل قلبه أمام لسانه، لا يجعل لسانه قبل قلب. الذي يجعل لسانه قبل القلب يقدم اللسان ثم القلب، فسيتكلم ثم يفكر. والذي يجعل قلبه أمام لسانه يفكر ثم يتكلم. ففكر في الكلمة أو الكلام الذي ستقوله، إن كان خيرا فقل، لا ضرر فيه فقل، وإلا فأمسك. ولهذا يقول العلماء: الكلمة ما دام لم تقلها فأنت تملكها. الكلمة قبل أن تتكلم فأنت تملكها، فإذا تكلمت ملكتك، إذا قلت صارت الكلمة هي التي تملكك. لما؟ لأن الناس يحاكمونك إليها بما قلت وبما تكلمت. فليقل خيرا أو ليصمت، يقول خيرا أو ليصمت. ولهذا قال بعض أهل العلم: الكلام إما أن يكون خيرا محضا وراجحا فهذا قله، أو أن يكون مرجوحا شرا محضا أو غالبا هذا لا تقله، أو أن يجمع فيه الأمرين ويترجح جانب الشر مثلا فلا تقله، أو أن يستويا فلا تقله. فجماع الكلام تجده أربعة أرباع، الذي تتكلم به جزء واحد ربع، فلثلاث أرباع يرجح لا تتكلم بها، ولهذا قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أئمة الإسلام، مولود سنة 50 و100، توفى سنة 400، صاحب المذهب المعروف. إذا أردت تكلم فليفكر، فكر في الكلمة قبل أن تقولها، أن تقولها. نعم. وقال الإمام الجليل، هذا كلام النووي، كلام النووي نقل كلام الشافعي ثم نقل كلام أبي زيد القيرواني، ليس الشافعي ينقل عن القيرواني. الشافعي متوفى قبل القيرواني بأزيد من 100 سنة. نعم. جماع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث، وهذا كنا شرحناه في الرسالة في باب جامع من الرسالة القيروانية قبل سنوات، في شرح الرسالة شرحنا كلام المؤلف هذا رحمه الله تعالى. فجماع الآداب ينص عليها هذه الأحاديث 4: من كان يؤمن بالله من آخر فليقل خيرا ويصمت، الأحاديث من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، وقد سبق قوله للذي طلب الوصية لا تغضب، وسيأتي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد سبق. فإذا نظرت إلى الآداب والأخلاق والشيم الحسنة والنعوت الفاضلة والأخلاق الحسنة، فإنك تجدها تنبع في الجملة في الغالب من هذه الأحاديث 4، من هذه الأحاديث 4. فأما الأول فيتعلق بلسانك، تقول الخير وإلا فتصمت. والثاني لا تلتفت إلى شيء لا يعنيك، أما اللسة فلا تقول إلا خيرا، فتكون ماذا؟ حسن الأدب والخلق مع الناس، ولا تصل إلى أحد بكلمة نابية ونحو ذلك. وإذا تركت ما لا يعنيك كنت في غنية عن تتبع أحوال وأمور الناس. وإذا أمسكت نفسك عن الغضب ولم تطرق أسبابه فوت على الشيطان كثير من المفاسد التي تترتب إثر الغضب. ولا شك أنك إذا كنت تؤمن أو تحب لأخيك ما تحب لنفسك فسيسلم قلبك ويهنأ بالك، ولا يكون في نفسك شيء من حسد الناس أو غير ذلك. ولهذا قال بعض السلف: لو كنتم تشترون الكاغد، الكاغد الورق، الورق يسمى الكاغد والكاغد بالطاء هو الورق، لو كنتم تشترون أولي الحفظة الذين يكتبون عن اليمين وعن الشمال قائد، ماذا؟ لسكتتم عن كثير من الكلام. يعني لو كنت تشري بمالك الحفظة، يعني الملك، لو أن الملأ يعني قدر أنك ما تعمله أنت تشتري الورق للملك ليكتب عليك ما تعمل، لسكت عن كثير من الكلام، لأنه يكلفك كثيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أو قال فخذيه ضمنت له الجنة، من يضمن لي فأضمن له الجنة. فما بين اللحيين أي اللسان. نعم. ولهذا قال كما سيأتي عليه الصلاة والسلام، قال كما سيأتي في الحديث حديث معاذ، قال لمعاذ: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه فقال: كف عنك هذا، أمسك لسانك. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. قال: تلكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن كثيرة، حصائد الألسن كثيرة. في كتاب طيب ونافع يسمى حصائد الألسن، بعض الطلبة الشيخ حسين حويشة، يعني كتاب جميل نافع جمع فيه كثير حصائد الألسن، يعني هذا لو يطالع فيه ويستفاد منه. نعم. قال ثالثا: الخير اسم يقابله الشر، ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة. نعم، يقال فلان خير من فلان، يعني يشتركان في الخيرية، ولكن هذا أزيد من هذا، فخير أصلها أخير، لكن استثقلت، أخير استثقلت ثقيلة، وكلام العرب مبني على التخفيف، من أصول قواعد لغة العرب أنهم يخففون، كالناس أصلها أناس، خير أصله أخير، شر أصله أشر، فخففت خير، فيقال فلان خير من فلان، أو العلم الفلاني خير من العلم الفلاني، فيشتملون يشتركون في الخيرية ويرجح جانب على آخر أو علم على آخر. وربما جاء لفظ خير على غير بابه، يعني ليس على أن هذا أفضل من هذا وفي كل الفضل، لا، بل على أساس أن هذا أفضل من هذا والمفضول لا خير به بل هو شر. نعم، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، الله خير أما يشركون. ما الذي خير؟ الله خير من الآلهة التي يشرك بها. وهل في في في الشرك خير؟ ما في شيء، ما في خير. لباس التقوى ذلك خير، يعني ترك لباس التقوى فيه خير؟ لا، فتأتي على غير بابها يقول. نعم. قال وقد جاء الجمع بينهما في قوله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم، اجتمع فيه أمرين، يعلم الله في قلوبكم خيرا ليس شرا، يؤتكم ما هو خير مما أخذ منكم، يعني لما وقعتم أسارى وصرتم سبيا وأسرى عند المسلمين، فإذا كان الخير في قلوبكم فاعلموا أن الله عز وجل سيجعل لكم الخير العظيم. نعم. لا يقصد الشيخ ولا شيخ الجمع بين الخير بحذف الهمزة وبدون حذفها. لا، كلاهما خير. كلاهما من المقصود الجمع بينهما الخير الذي يقابل الشر والخير الذي هو اسم تفضيل. يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني ليس شرا، يؤتكم خيرا ما هو أفضل وخير مما في دمه. رابعاً قالوا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا لا يعني أن الله لا يعلم، الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، لكن أخبرهم عدل الله تعالى وأنه لا يجازي صاحب الخير إلا بالخير، ومن جوزي بشر وعقوبة فهذا جراء عمله وما كسبت يده. نعم. رابعا قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر. والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به. ومن أحاديث عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم. وحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. نعم، حق الجار عظيم، لا يجوز أن يعتدي على الجار، وإن اعتدى عليه عامله بالتي هي أحسن وبالتي هي أفضل وبالخير ولا يسيء معه. الجار له حق، حتى أنه كاد أن يكون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يظن أنه سيرث، يعني من الورثة، فليس بمجرد إساءة ولو طفيفة أو يسيرة أو كذا يساء إليه وتقطع الصلة معه، بل الجار له حق وله مكانة ولا بد من حفظها ورعايتها. نعم. وفي نفي الإيمان، والله لا يؤمن، قلنا في دروس مضت لا يكون نفي الإيمان على تركه مستحب أو فعل مكروه، إذا نفي الإيمان فأعلم أنه قد تركت واجبا أو فعلت محرما، هذا نقص الإيمان، نفي الإيمان الكمال الإيمان الواجب. من لا يأمن جاره بوائقه وأذاه وضرره وخلفياته وتبعات معاملاته هذا لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، فهو آثم على هذا الفعل. نعم. قال وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره والجيران ثلاثة. أين تصل إليه ببرك؟ البر حسن الكلام، حسن الفعال، إعانته فيما يحتاج، إيصال إليه النفع المادي والمعنوي وفيما يستطيع الإنسان، ويكف الأذى، يكف عنه الأذى، يسلم من الأذى. نعم. قال والجيران ثلاثة، جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار المسلم ليس بذي قربة له حق الإسلام والجوار، وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. هذا هو الجوار ثلاثة، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ففيه جار ذي القربى فله حق القرابه والاسلام والجوار، وحق وجار مسلم ليس من ذي القربى له حق الاسلام والجوار، وجار ليس مسلما ولا من ذي القربى فله حق الجوار، ولو كان كافرا يهوديا نصرانيا ملحدا بوذيا مجوسيا له حق الجوار. يوجد دين اعظم من هذا؟ هل يوجد دين اعظم من هذا؟ ويقولون انه في المسلمون عندهم الكراهيه وعندهم البغض وعندهم هذا بغض لله عز وجل، لكن فيه فروق بين احكام مثل هذه وآداب التعامل، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط والمعاملة بالعدل، وتعاملوا بالبر والإحسان. نعم، فهي ثلاثة أنواع من الجوار، والأولى بالإحسان من كان أقرب، من بابك مع بابه، كما قالت عائشة: يا رسول الله تسأل أنها تريد أن تتصدق بشيء من الطعام لجارتها وأخرى بعيدة، فقال: الأقرب أولى بالمعروف، الأقرب أولى بالمعروف، الأقرب أولى بالمعروف. فمن كان بابه أقرب لبابك تفتح بابك يلاقيك، فهذا أقرب. ثم الأقرب الأقرب. نعم. خامسا قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. أي نعم، كذلك كلام الضيف، هذا مما عرف به العرب. قال أبو شريح العدوي الصحابي جليل رضي الله عنه والله: سمعت أذناي وأبصرت عيني، وهذا من كلام العرب، هذا من طريقة العرب في الكلام، أنهم يقولون هذه العبارات: سمعت أذناي وأبصرت عيناي. وفي بعض الأحاديث يقول: ووعاه قلبي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هو نفسه أبو شريح مع أمير مكة بن العاص، أو لما قال أراد أن يرسل وينفذ إلى مكة الجيش، فقال: يا أمير المسلمين، يا أيها الأمير، إن أذنت لي أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدث. قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صباحا فتح مكة، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، ووعاه قلبي. ثم ذكر الحديث تحريم المدينة ومكة، أو تحريم مكة. فالمقصود هذا أسلوب عربي. نعم. فليكرم جاره وفليكرم ضيفه، ذكر الإكرام الجار وإكرام الضيف. قيل: وما جائزته الضيف؟ جائزته التي تلزم. قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدق. فأهل العلم منهم من يرى أن إكرام الضيف وإنزاله يجب يوم وليلة واجب، وما زاد فهو فضل. ومنهم من يرى ثلاثة أيام وليالهن على الوجوب، وما زاد فضل. ومنهم من يرى ثلاثة أيام وليالهن على الوجوب لكن يجهز له ما يستطيع، يعني مما يمكنه من غير تكلف، يوم وليلة واليومين والليلتين بحسب المتوسط، ثم بعد ذلك لا يلزمه. وقيل: بل يقدم له أحسن ما عنده ثلاثة أيام وليالهن، وبعد ذلك متوسطه. والحديث يفرق بين الجائزة وما بقي، فأحسن ما يكون له جائزته أول يوم وأول ليلة، ثم يكرمه أيضا بما تيسر، وما بعد ذلك ما زادت الأيام لا يلزمه، وله أن يضيفه من متوسط ومن عادة ما يأكل. نعم. نعم. نعم. والأوجب يوم وليلة. اشتفت اشتفت بالوجوب وما وراء ذلك هو صدقة. نعم. قال مما يستفاد من الحديث الترغيب في الكلام فيما هو خير، ثانيا الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير، ثالثا التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال، رابعا الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه، الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك. الإيمان بالله يدفع إلى العمل والإخلاص، واليوم الآخر هو الذي يرجد العمل أكثر، لكن الإيمان بالله إخلاص وتوفيق. نعم الحوار يلا صحيح أزيد الله يهل فيه. أول أبعت الأبان Thank you.